نعم، كيف حالكم شباب؟ بخير الحمد لله. تدخل من بين المشاكل وتبوأت من الجنة منزلا. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اتوقع عرض ان شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أنا بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. على بركة الله نفتتح هذه الدروس المباركة الماتعة في جامعة النور لتخريج علماء المستقبل، وأسأل الله أن تكونوا من العلماء حتى تنشروا هذا النور بين الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة: والعلماء ورثة الأنبياء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. العلم من أعظم النعم ولا كلام، والإنسان إذا تعلم العلم الشرعي عليه أن يضع نصب عينيه أن تعلم هذا العلم واجب، كما ثبت في سنة الدارمي وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. يصح بهذا اللفظ، أما الزيادة المسلمة كما قال السخاوي فلا أصل لها في كتب السنة، وإن كان معناها صحيح. المقصود به المسلم يعني الرجال والنساء، الذكور والإناث. علم الشريعة علم الدين هو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف المعلوم وشرف العلم بشرف معلومه كما يقال. علم الدين علم الشريعة يتناول الأصول الثلاثة التي ستسأل عنها يا عبد الله، التي ستسألين عنها يا أمة الله في قبرك وفي خبرك. ما هي هذه الأصول؟ هي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فعلى المسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله أن يعد من الآن للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فلا تسأل كم وزنك؟ كم رصيدك؟ كم طولك؟ كم تملك؟ لا لا، هذه أسئلة تافهة. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين وبسط لنا ما هو واقع وما سيقع لنا في المستقبل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مادتنا الآن هي مادة العقيدة الإسلامية إن شاء الله. وكلمة العقيدة كلمة محدثة لم تكن على عهد السلف في القرون الأولى، كانوا يسمون هذا الموضوع الإيمان، وما أدراك ما الإيمان. وأصله ما ثبت في الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، وعندنا صورة كاملة سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون، في الأحاديث الكثيرة بين المؤمن من أمنه الناس عن كذا وكذا الحديث. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا أو يصمت. الإيمان أحبتي في الله هو الأساس، والعقيدة هي الأساس. ما هو دليل ذلك؟ أن العقيدة والإيمان هو أساس الدين، وهو الأصل، أصل الأصول في الثقافة الإسلامية. هو حديث جبريل الثابت في الصحيحين، والذي اشتهرت منه رواية المسلم المطولة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا يوما رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه وهو جاء على أساس أنه طالب علم. يا أخي هو معلم ما شاء الله شيخ أستاذ وهو شيخ النبي عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوة ذو مرة كما في سورة النجم. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر من الله تعالى. ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف فسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من السائل؟ فقال عمر الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول حافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الناتع جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جامع الكلام يقول الدين يتركب من 3 عناصر من 3 مبادئ هي الإيمان ما نسميه نحن اليوم العقيدة، ثم الإسلام ما نسميه اليوم الشريعة، ثم الإحسان ما يسمونه اليوم بالسلوك والزهد والتربية والتصوف والمشاحف والاصطلاح. فالإيمان هو أساس الدين، العقيدة هي أصل الأصول. ولذلك نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام قد اعتنى عناية فائقة وشديدة في المرحلة المكية بترسيخ الإيمان وبتأسيس العقيدة، لأن الإنسان بدون إيمان لا ينتفع بالعلم ولا ينتفع بكثرة الحفظ وكثرة المعلومات وكثرة المحفوظات وكثرة المتون إذا لم يكن ثمة إيمان، إذا لم يكن ثمة عقيدة. فالذي يردع الإنسان ويزجره ويبعده عن المعاصي والمخالفات إنما هو الإيمان. فإذا وقر الإيمان في القلب انصاعت وانطاعت الجوارح لهذا الملك اللي هو القلب. فعلينا أن نحرص على غرس الإيمان في قلوبنا وغرس اليقين كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي كان يختم به مجالسه وهي سنة مهجورة. ففي سنة الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال ابن عمر رضي الله عنه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من بين أصحابه حتى يدعو لهم بهذا الدعاء يقول اللهم أحسن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين اللهم ارزقنا اليقين يا رب العالمين. يقال نزل الماء حتى أيقن الماء في الحفرة نزل السيل حتى أيقن الماء في الحفرة. أيقن أي استقر وتغلل وتغلغل وتمكن. أيقن الماء في الحفرة أي استقر. فاليقين هو استقرار الإيمان في سويداء القلب. فعلينا أن نحرص أحبتي في الله على غرس شجرة التوحيد ثم على العناية بها حتى نصل إلى درجة اليقين. قال تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة المباركة هي كلمة التوحيد. شبه الله جل في علاه كلمة التوحيد وأصل الإيمان بهذه الشجرة المباركة التي أصلها ثابت في القلب في أعماق الباطن وفرعها في السماء. ما هي ثمرات الإيمان؟ هي الأعمال الصالحة والسلوك الطيب وفعل الطاعات وترك المنكرات. فعلينا أن نعتني بغرس الإيمان وتقوية الإيمان. فالعقيدة هي الأساس في كل شيء. وإذا تأملتم حال العصاة والمذنبين ما أوقعهم في هذه المخالفات إلا ضعف الإيمان. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. في رواية ابن عباس في سنن أبي داود يقال أن العبد إذا وقع في الفحش والعياذ بالله خرج منه الإيمان حتى يصير فوق رأسه كالظلة فإذا أقلع عاد إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن كان في قلبك يوزن طن طرناط الإيمان وبارتكاب الجريمة والمعصية يعود إلى قلبك إن بقيت حيا إن لم تمت على حسن سوء الخاتم والعياذ بالله يعود إلى القلب وهو ينزل بعض غرامات. فعلينا أن نحرص على تقوية الإيمان وتنمية هذه الشجرة شجرة التوحيد في القلب حتى يثبت الإنسان أمام هذه الفتن المتلاطمة والكثيرة. الإيمان إذن هو أساس الدين، وكل ما تدرس كتب العقيدة وكل ما تحرم من جنس الإيمان إلا وتزداد ثباتا في هذه الدنيا. وكانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يقول لنبيه الأكرم عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليك شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تهديد ووعيد لمن؟ لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك، فنحن والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الدين وأن يكرمنا بدرجة اليقين. إذن هذه عظمة العقيدة وعظمة الإيمان. نحن قد اخترنا في هذه الحصة، حصة العقيدة، اقترحنا رسالة مختصرة مباركة، رسالة شرعية تونسية أصيلة تتحدث عن موضوع العقيدة. ما هي خصائص هذه الرسالة؟ رسالة عقيدة الإسلام هي أنها رسالة مختصرة، وعلى طالب العلم في مستهل درسه أن يبدأ بالأشياء السهلة الميسرة. ويقال في شرح كلمة رباني: العالم الرباني هو الذي يبدأ طلبته بصغار العلم قبل كبارها. نعم، على الطالب أن يبدأ بالأشياء السهلة، بالمتون الخفيفة الموجزة المختصرة، ثم بعد ذلك يترقى في مدارج العارفين والعالمين فيقرأ المطولات. هذه الرسالة قد طبعت في عهد مؤلفها ودرسها رحمه الله بدار الفنون بدولة الخلافة الإسلامية في عاصمة الخلافة الإسلامية إسطنبول في تركيا، وقد طبعت في تونس كذلك وانتشرت بين طلبة العلم، وقد قربها وحلاها وزكاها الكثير من مشايخ تونس. فهي رسالة شرعية قد درست في مجالس العلم وقد زكاها كبار العلماء في تونس، فهي رسالة مباركة، رسالة طيبة نافعة بإذن الله تعالى. الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله إمام تونس الأعظم الذي هاجر والذي ابتلي في سبيل الله واستقر به المقام في دولة الخلافة إسطنبول ومات هناك ودفن هناك رحمه الله، قد ألف العديد من الكتب. هذه إحدى رسائله وإحدى كتبه النافعة، وهي تسمى كما قلت عقيدة الإسلام، وقد اشتهر في المواقع الاجتماعية وفي بعض الطبعات بأنها تسمى العقيدة الكبرى أو العقيدة الصغرى. هذه التسميات كلها لا تصح عندي لأسباب عدة. السبب الأول هو أن الطبعة الأولى لهذه الرسالة التي طبعت في تونس سنة 1366 هجرية الموافق ل 1947 ميلادية قد طبعت تحت عنوان عقيدة الإسلام، وهي هذه الطبعة الأولى التونسية، الطبعة الأولى عقيدة الإسلام، ولا وجود لكلمة العقيدة الكبرى والصغرى، وإنما هو تصرف واجتهاد من بعض طلبته اختصر هذه العقيدة وسمى الأولى الرسالة الأم للشيخ الكبرى وسمى الأخرى المختصرة بالصغرى. عقيدة الإسلام تأليف عالم العرب والروم، هذا العنوان، تأليف عالم العرب والروم. كان العرب والروم يستفتون هذا الرجل العظيم، فهو مفتي العرب ومفتي الروم، مفتي العرب ومفتي العجم، هذا شيخ الإسلام الإمام محمد المكي بن عزوز رحمه الله. هذه طبعا التي طبعت بعناية الأديب ابن أخ الشيخ يسمى المكي ابن الكامل بن عزوز، وطبعت في تونس ونشرت وحلاها كما قلت وقررها العديد من المشايخ. فهي عقيدة موجزة مختصرة، والراجح أنها تسمى عقيدة الإسلام. أنا حرصت على إعادة تحقيق هذه الرسالة، فعمدت إلى إعادة ترتيبها لأن الطبعة الموجودة المتداولة بين الناس غير مرتبة، وطالب العلم يجد تعبا ومشقة في جمع شتات الأبواب. فجمعت كل ما يتعلق بالإيمان بالله في فصل، ثم كل ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، وباليوم الآخر، ثم بالقضاء والقدر. والأسئلة التي ليست لها علاقة وطيدة بالعقيدة جعلتها في صفحة أخيرة سميتها متفرقات، تتحدث عن ذي القرنين وعن الكرة الأرضية وعن مسائل أخرى لا علاقة لها يعني بالعقيدة مباشرة، فجعلتها في آخر هذه الدراسة. فإن شاء الله سنعتمد هذا الترتيب في رسالة مكي بن عزوز رحمه الله، وكما قلت افتتحها من حديث عن حقيقة الإيمان بطريقة جميلة، طريقة مبتكرة تقوم على السؤال والجواب. فهو يسأل سؤال ثم يجيب بعد ذلك، والذي يشد طالبا لهذه الرسالة أنها مختصرة موجزة، وكذلك لغتها سلسة سهلة، ليست مثل المختصرات الأخرى في العقيدة وعلم الكلام تجدها على طريقة المناطق والفلاسفة فيها من الكلام الصعب شيء كثير، فيجد صعوبة طالب العلم في فهم مصطلحاتها وفي فهم تراكيبها. أما هذه الرسالة فقد كتبها شيخ جليل أديب عالم بارع في علوم البيان والأدب، لمحة تاريخية عن الشيخ محمد مكي بن عزوز، ترجمة موجزة وستأتيكم، لا تكتبوا شيء، أريد الفهم، أريد الاستعارة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين أحبتي في الله يقال هو العلم والفهم إلى غير ذلك، ولكن قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال: الفقه هو فهم مراد المتكلم، يريد أن نقرأ ما وراء السطور، يريد أن نغوص في أعماق النصوص والألفاظ والكلمات حتى نستنبط هذه المعاني والحكم والفوائد النافعة. ستأتيكم إن شاء الله هذه الترجمة مطبوعة بإذن الله ستنتفعون بها، لكن ملخصها بعجالة. الشيخ رحمه الله باختصار اسمه بالكامل هو الشيخ العلامة أبو عبد الله، كنيته محمد بن المصطفى بن عزوز الشريف البرجي النفطي. أبوه الشيخ مصطفى كان شيخ حرة، وكان متصوف، وكان عنده إن شاء الله زاوية إلى يومنا هذا معروفة في النفطة، زاوية بن عزوز، وهي مهملة ولكن كانت زاوية يعني على الطريقة الصحيحة، كان يحفر فيها كتاب الله عز وجل، وتحفر فيها السنة النبوية ومتون العلم. الزاوية قبل كانت كما الجمعية القرآنية الآن، كما المعهد الشرعي تدرس فيها العلوم وتدرس فيها الفنون العظيمة والأحكام الشرعية. ولد في نفطة، فهو تونسي نفطي، وكانت تونس هناك نفطة ما شاء الله كما الكوفة وكما البصرة في العراق، يعني كانت معاقل علم. خرجت هذه المدن كبار العلماء والمشايخ التونسيين ما شاء الله، منهم الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله. هذا ولد بنفطة بالجنوب التونسي كما قلنا سنة 1272 هجرية. نشأ في أسرة علم، أبوه كان حافظ كتاب الله وكان شيخ وكان يميل إلى التصوف إلى ذلك وأدب وعلم. كذلك العائلة كلها هم أصلهم من الجزائر، من عائلة الفعال يأتون من هنا واستقروا بتونس. كانت العائلة كلها عائلة علم والحمد لله. حفظ القرآن رحمه الله الشيخ مكي بن عزوز عن أبيه عندما بلغ السنة 11، ختم كتاب الله عز وجل، ثم اعتنى بحفظ المتون فأكملها، ثم انتقل إلى التعليم الزيتوني فدرس على خير مشايخ الزيتونة مثل الشيخ عمر بن الشيخ، المفتي المالكي محمد النجار، الشيخ سالم بو حاجب، والشيخ محمد بشير التواتي. أخذ ونهل من كبار علماء ذلك العصر. يقول فيه الشيخ الكتاني رحمه الله، الشيخ الكتاني المغربي الشيخ الأكبر اللي عنده كتاب فهرس الفهارس، راسل الشيخ مكي بن عزوز ووجد فيه العلم الغزير فانبهر وحزن كثيرا على عدم تقدير التونسيين لمكانة الشيخ مكي رحمه الله. قال في ترجمته: وشيوخ المترجم ومجيزوه يقرب عددهم من 80، وهذه كثرة نادرة في المتأخرين. يقول الشيخ عنده أكثر من 80 شيخ، وهذا الأمر عزيز في المتأخرين، قليل تلقى عنده إجازات من 80 شيخ، حالة نادرة. انبهر بالشيخ مكي بن عزوز، مع أن المغرب كانت ما شاء الله في ذلك العصر. تولى الفتوى وهو صغير السن، تصور عمره 27 سنة صار مفتيا في نفطة، ثم بعد ذلك عمره 34 سنة صار قاضيا شرعيا في مدينته. شفت البركة رغم السيرة لسنه. كان يدرس في جامع الزيتونة صحيح البخاري وشرح الدليل على خليل والجامع الصغير، وكانت دروسه ما شاء الله مليئة بطلبة العلم وكذلك بعامة الناس. استفاد منه الناس، وأشهر تلاميذ الذين انتفعوا به ابن أخته محمد الخضر حسين، الشيخ محمد الخضر حسين العلامة المعروف اللي أصبح شيخ الأزهر بعد ذلك، هو ابن أخت الشيخ مكي بن عزوز، وهو من خير طلبته. والثاني هو عبد العزيز الثعالبي السياسي الخطيب المعروف، وهو زيتوني كذلك رحم الله الجميع. وقع ضغط كبير على الشيخ مكي بن عزوز في تونس، وفر بدينه وهاجر في الأمصار حتى استقر به المقام في دار الخلافة العثمانية اسطنبول، وعين هنالك مدرس الحديث الشريف بدار الفنون، ثم أستاذا بمدارس بمدرسة الواعي به، كان يلقي الدروس باللغتين العربية والتركية، أتقن التركية في أشهر معدودة وصار يتقنها، ويدرس العلوم الشرعية باللغتين العربية والتركية. العلامة بن عزوز رحمه الله له خزانة كتب فريدة من نوعها، أشاد بها الشيخ محمد فضل بن عاشور في دراج الأعلام وانبهر بها، ولكن هذه الخزانة ضاعت، لم يبق منها إلا القليل، ضاعت شيء في الجزائر وشيء في تونس وشيء في اسطنبول، لم يبق منها إلا بعض الرسائل التي نعرفها. الرجل كان من العلماء العاملين المجاهدين في سبيل رب العالمين، كان يقاوم الاستعمار بكل الوسائل، وفي عهده صور في مطلع القرن الرابع عشر 1300 وشوي يصدر فتوى بمقاطعة البضائع الفرنسية، تكاد تكون أول فتوى في تاريخ الأمة الإسلامية بمقاطعة البضائع الغربية للأجانب المحتلين، أول فتوى تقريبا تصدر في العالم الإسلامي، هذا يسمى الآن بالمقاطعة، الآن طب العالم العربي الإسلامي يعمل على، بل حتى الغربي يعمل على مقاطعة البضائع الإسرائيلية في محاولة للضغط على تل أبيب حتى ترفع يد القهر والظلم عن قطاع غزة، نصر الله أهل غزة وسدد رميتهم. فأنشأ رحمه الله جمعية الشرفاء بالمدينة المنورة، وكون فيها مجموعات لمحاربة المحتل الفرنسي، طلائع المجاهدين والمقاومين من المدينة المنورة انطلقت، وصار يعمل كل جهده حتى يقاوم الاحتلال الفرنسي، فعالم بطل مجاهد من خيرة الوطنيين في بلدنا تونس الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله. سلطات الاحتلال حكمت عليه بالإعدام وطاردته حيث محل، ولو تشوف التقارير عن طالبة تدرس في كلية الآداب يشرف عليها أخ صديق فتح القاسمي، اهتمت ببعض منح الشيخ مكي بن عزوز، عاد اطلعت على بعض ما درسته في بحثها رسالة الماجستير الذي بهرها والذي جعلها تستغرب عظمة هذا الشيخ، التقارير السرية للمصالح الفرنسية في الأرشيف التونسي، يعني كان متعب بالنسبة للمصالح الغربية، تقارير كبيرة استخباراتية بالطبع حول هذا الرجل الذي أتعب الاحتلال الفرنسي بنشاطه وحيويته وإقدامه وجرأته وعمله على مقاومة المحتل ونصرته لدين الإسلام في هذه الموضوع. فنحن نتشرف بهذا العالم العظيم رحمه الله وطيب الله فرحه. وهذا العالم ترك مؤلفات عديدة، أشهر هذه المؤلفات أذكر لكم، ألف في التفسير، في التوحيد، في الحديث، في القراءات، في التجويد، في الأصول، في الأدب، في التاريخ، في علم الفلك، وكان سبحان ربي العظيم كان عالما في الرياضيات، عالما في الفيزياء، عالما في الفلك، عالم بعلم الفضاء الكواكب وكذا، يعني رجل جمع بين العلوم الشرعيه والعلوم الاخرى الصحيحه كما يقال بين الطرفين، فما شاء الله يعني اعاد هيبه العلماء واعاد حلاوه العلم الحقيقي الذي كان عند السلف. السلف الصالح تجد احدهم موسوعيا، تجده يصلي بالناس ويعلمهم الفرائض في المسجد، ثم يعلمهم الحلال والحرام واحكام الشريعه، ثم يدخل الى مخبره فيستعمل الادويه والعقاقير وهو طبيب، مثل العلماء الذين تعرفونهم كابن رشد وغيره، تجده طبيبا وتجده عالما في الجغرافيا وكذلك شيخا في الشريعة وفي العلوم الإسلامية. هذا الرجل استقر به مقام في الخلافة العثمانية كما قلت، وترك العديد من الكتب. عقيدة الإسلام رسالتنا هذه، رسالة مختصرة لدرجة سؤال وجواب. الزلف في ترجيح تفويض السلف على تأويل الخلف. احتل نقاش منذ ذلك العصر في قضية الأسماء والصفات، فكان يميل هو إلى طريقة السلف، طريقة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمه الله الجميع في عدم الخوض في مسائل الصفات، نمرها كما جاءت ولا نخوض فيها كما خاض الخلف. رسالة هيئة الناسك في هذا القبر في الصلاة ومدى الإمام مالك رسالة مشهورة شهيرة، والحمد لله أنا أعمل كذلك وفضلها على تحقيقها على نسختين خطيتين جلبهما لي الشيخ الصديق الحبيب محمد الشيخ أحمد بن زيد الشنقيطي ربي يثبته ويبارك فيه، فستظهر بإذن الله تحقيق جديد وفيها تعليقات جديدة وفيها تصحيح لما وقع فيه الشيخ أحمد الشيخ السعودي الذي حقق رسالة ولكن أخطأ في العديد من الحالات بارك الله فيه، وكذلك أخطأ في ترجمة الشيخ. عندما ترجم الشيخ بكي بن عزوز قال هو صوفي وخرف وكذا وعنده خرابيط، يا رجل أنت ما تعرف الشيخ بكي بن عزوز؟ نعم لما كان في تونس كان عنده تصوف وكان عنده شطحات وكان يميل إلى هذه الأشياء بحكم أنه تربى في بيئة صوفية وتربى في الحضرة وتربى في الزاوية، ولكن عندما هاجر إلى الشرق وقرأ كتب القول واطلع على كتب الحديث والسنة وكتب العقيدة والإيمان تحول تماما وصار ما شاء الله محدثا سنيا يعتمد طريقة السلفي في البعد عن علم الكلام والفلسفة وفي انتهاج العقيدة من الكتاب والسنة، وكان ناصرا للأدلة ومحبا للسنة، وكان يبغض التعصب للمذهب المالكي بل يخالف مشروع المذهب في عديد من المسائل، وهذه الرسالة خالفت مشروع المذهب سماها هيئة الناسك في هذا القول فصله من الإمام مالك، بينما المشهور عنها هو السدل، ولكن هو خالف قال السدل بدعة في الدين لا أصل له، ما ثم حتى حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما واحدا سادلا يديه، المسألة خلافية ولا كلام ولا مشاحة ولا إنكار في هذه المسائل، ولكن الرجل كان جريئا ما شاء الله ورجح العديد من الأشياء رحمه الله من هذه المسألة الفرعية اللي هي فرعية ولكن لها قيمة. ففي الرسالة هذه مباحث أصولية ومباحث مقاصدية ومباحث لغوية وحديثية وشرعية جميلة في هيئة الناسك قسمها على 10 أبواب مع مقدمة وخاتمة يسر الله طبعها قريبا إن شاء الله. رسالة أخرى اسمها أصول الحديث في علم المصطلح، وإن شاء الله ستصدر قريبا بتحقيق بإذن الله تعالى تحقيقا جديدا جمع فيه تعريفات موجزة لعلم المصطلح، الحديث الصحيح كذا، الحديث الضعيف، الحسن، المرسل، الكلا، علم الجرح والتعديل، علم الرجال، كتب كلا، عرف كل المصطلحات بطريقة ومضات، وهي من أحسن ما يبتدئ به الطالب في دراسته علم المصطلح وعلم الحديث أو أصول السنة. رسالة أخرى اسمها نجمة الأكية على الأسئلة الحجازية، يرسلون إليه أسئلة بالسجع وبالنظم والشعر فيرد عليه بنفس الشيء ويجيب في كل المواضيع، تسأله في الطب يجيبك، في الفلك، في الرياضيات، في الفيزياء، في الحديث، في العقيدة، في التاريخ، في البلاغة، في السيرة، موسوعة رحمه الله. الذخيرة المكية في الخزانة المدنية، عمدة الإثبات في الاتصال بالفهارس والإثبات. فهذا باختصار الرجل، وتوفي رحمه الله يوم الخميس الثاني من شهر صفر سنة 1334 عن 64 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار الأمة بين 60 و70 وقريبا يجدد ذلك 164 سنة دفن رحمه الله هناك في إسطنبول، رثاه جماعة من طلبة العلم ومن أهل والأقارب بمرثيات، منها مرثية ابن أخته المكي بن عزو محمد الخليل حسين رحمه الله، عمل قصيدة جميلة مرثية سماها ها هنا شمس علوم، قال فيها منكر بيتين منها ثم ثالث ورب شمس طلعت في مغرب وتوارى في ثر الشرق سناها ها هنا شمس علوم غربت بعد أن أملت بترشيشة ضحاها، ها هنا شمس علوم. الشيخ مكي بن عزوز عبارة عن شمس العلوم غربت في إسطنبول في الشرق بعد أن أملت بترشيش، ترشيش اسم قديم لتونس ضحاها، يعني أشرق في المغرب ومات رحمه الله ودفن في المشرق، إلى أن قال في خاتمتها طب مقاما يا ابن عزوز فقط كنت تعطي دعوة الحق مناها، رحمه الله الشيخ محمد بن عزوز على ما بذله في نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله وعون المسلمين، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا به في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه محاولة لفتح الشهية لتشويقكم لرسالة الشيخ محمد بكي بن عزوز، رسالة صغيرة ولكنها مليئة بالعلوم النافعة والمعارف الثمينة، فهذه رسالة باختصار سنبدأ فيها بإذن الله تعالى، والشرح يكون مختصرا موجزا وقد نكلف بعض منكم بإحضار بعض البحوث وإعداد بعض الدراسات المختصرة كذلك على بعض المحاضر. حتى نشاركوكم شويه في البحث والتحقيق، لانه طالب العلم كما يشاركش في اثراء الدرس بالبحث والتنقيب في الكتب، ولان ما شاء الله المواقع الاجتماعيه والشبكه معنا الموجوده قد يسرت هذا الامر، فالانسان يلقى معلومات بكثره، فلا باس ان نشارككم في هذا الامر باذن الله تعالى حتى تنتفعوا وحتى تستفيدوا. فهذا ما اردت ان ابدا به في هذه الحصه. انتظروا اسئلتكم اذا عندكم استيضاح، اذا عندكم استفسار قبل ان نبدا في رسالتنا ان شاء الله تعالى. ونحن كما قلت في درس العقيده، فارجو دخول الاسئله عندنا علاقه بما نحن بصددها ولها علاقه كذلك برساله الشيخ محمد بن عزوز رحمه الله. فما شرح مما نشير اليه هذا الذي شرحه الاخ الدكتور الجزائري هدايا محمد الصوفي اظن، وابو غزاله هذا الصوفي من الصوف مكان المدينه بالجزائر معروفه، هذا الذي حقق رساله على نسختين خطيتين عن ذلك وسماها عقيده التوحيد الكبرى ويليها عقيده التوحيد الصغرى. اعتمد فيها مخطوطه متاخره قال انها لاحد تلاميذه الشيخ، وكما قلت العنوان هذا عنوان لا يصح، الشيخ لم يكتب رساله بهذا العنوان، انما عنوان رسالته هو عقيده الاسلام وقد طبعت في عهده ودرست، حتى المشايخ الذين قرروا وزكوا وحلوا هذه الرساله في في في اخر الكتاب لم يذكروا كلمه العقيده الكبرى ولا الصغرى. كتب التراجم التي ترجمت لهذا العلم لم يذكروا كلمه عقيده كبرى ولا صغرى، فلا ادري من اين جاءوا بهذا العنوان. ومن الامانه ان نترك العنوان كما كتبه المؤلف بخط يده دون تغيير ولا تبديل. هذه من الامانه العلميه التي تعلمناها والتي كانت لدى سلفنا الصالح في البحث والتحقيق العلمي. تفضل. سؤال وجيه، قال الاسئله اللي في الرساله هل هي من تاليف الشيخ ام القيت على الشيخ؟ انا اقول الله اعلم، لكن الان المكتوب هنا ان الظاهر والله اعلم انها من تاليف الشيخ ومن ابتكار الشيخ. كما اعلم السنه المنشوره الشيخ الحكمي هو الذي كتب هذه الاسئله، وهم تقريبا متعاصرين يعني في نفس العصر. كانت الطريقه بتاع التاليف موجوده في ذلك المعصر، طريقه السؤال والجواب. فأظن من عند الشيخ قد ألقى بعض الطلبة ممكن نوع هذه الأسئلة، فزاد ممكن دورها الشيخ وتوسع فيها الأدب، فما هي الظاهر من تأليف الشيخ رحمه الله، ولا نجد أي إشارة أنها من طلبته أو من بعض تلميذته. تفضل. يثبت ان يمكن ان الشيخ شيخ مكي بن عزوز تراجع عن الصوفيه والاشعريه وكذا، ويقولون ان الذي يثبت انه لم يتراجع تلك النسخه الاولى التي طبعت في تونس. وانا اذنتكم الشاعر فيها اخونا قال وثم الصراع في المواقع الاجتماعيه بين فيلق او بين مجموعه او بين طائفه من طلبه العلم الذين يؤكدون بان الشيخ مالكي ولم يخوض في مسائل الاجتهاد ولم يخالف مشروع المذهب. هذه من الناحيه الفرعيه، وينكرون تحوله عن التصوف وغلوه القديم في التصوف، وقال لا هو لا يزال صوفيا كما عهدناه. وهذا كتاب الشيخ عبد القادر الجيلاني موجود الى الان بيننا، ومن اراد ان يثبت غير ذلك فلياتي بالدليل. الادله كثيره وكثيره جدا، وان شاء الله من السوق الجاي باذن الله الحصه الجايه ياتي ببعض المقتطفات. انا بفضل الله عندي دراسات على الشيخ هدايا التي تؤكد هذا الامر، وفما رسائل رجل كان يراسل الشيخ الانوسي وكبار المشايخ والعلماء في عصره، وفما احد اقاربه هو محمد الرضا الحسيني، وقد قابلته اكثر من مره عند الشيخ محمد الشيخ المنفر، كان ياتي الى تونس وهو تونس بلد في تونس لبناني، هو من اقارب الشيخ واعتنى عناية فائقة بالشيخ، وألف كتابا محمد المكي بن عزوز حياته وآثاره، وتوعد الكتاب وفيها الرسائل التي أكد فيها تحوله عن مذهبه القديم أو عن تصوفه وغلوه القديم. وكيف صار مجتهدا وصار يقوم بالدليل ويبغض التعصب ومن شيء بذلك. ابن اختي محمد خضر الحسين رحمه الله وسأتيهم بالأدلة ان شاء الله. فالذي يتحدث في هذا الامر في المواقع الاجتماعيه يتحدث اما عن تعصب او عن جهل وكلاهما مذموم. نعوذ بالله من هذا هذه الصفات. طبعا الانسان يكون منصفا ورجل مات الان رحمه الله نحن لا نتعصب الا للكتاب والسنه والا للحق. فاذا كان ثبت هذا الامر تاريخيا فنقوله وبيننا وبينه الادله والكلام وثمة نصوص وثمة مستندات التي تؤكد هذا الامر. على كل رحمه الله الشيخ ولكن رسالته هذه تؤكد تحوله رحمه الله. وذكرت رسائل اخرى وساتيكم برسائل اخرى تثبت كذلك قضيه الاجتهاد وقضيه النظر ومناصرته للسنه. هذه الرسائل التي ذكرتها هذه الزلف في ترجيح تفويض السلف على تأويل الخلف لا ذلك. بل عنده رسالة أخرى القول القيم في ابن تيمية وابن قيم تحدث عن الشيخين ودافع عنهم في ذلك العصر وناصر يعني كتبهم كذا بينما كانوا يعني يعارضهم ممكن وكان يستنكر بعض مؤلفاتهم لا ذلك. حتى أن الطريف بكر عندما هاجر من تونس إلى الشرق قال ما تركت كتاب نيل الأوطان الشرقاني أظن عند ابن أختي محمد خضر الحسين إلا بعد أن أقسم لبعض الأئمة أنه لا يقرأ هذا الكتاب ولا يتبعه في مقال. يعني كان سبحان الله شو قمة التعصب. فلا تقرأ كتب ابن حزم ولا كتب الشرقاني لأنها تحدث فتنة وبلبلة في رأس القارئ فتخرجه من التعصب والتمذهب والتحجر إلى الانفتاح وإلى كثرة الاستدلال وكذا. هذا بالطبع قد ولى هذا العهد. الآن نحن من فضل الله تعالى نعمل على نصرة المذهب المالكي بالأدلة وبنصرة الترجيح وبالانفتاح على الأقوال الأخرى والكلام. ودائرة المذهب المالكي واسعة. نحن المذهب المالكي عنده أصل من الأصول العظيمة هو مراعاة الخلاف. يعني تراعي قول الآخر قول المخالف لمذهبك لقوة الحجة ودليله. فإذا كان نحن نراعي الخلاف خارج المذهب فمن باب أو أحرى باش نراعي الخلاف داخل المذهب الحمد لله. في مسألة القول هذه قال بها كبار العلماء وأعلام المذهب المالكي كما الإمام ابن عبد البر والقرطبي والطرافي وعياض وابن رشد و و و يقولون بالقول. فهي مسألة فيها خلاف هذا الكلام. فنحن إذا نصرنا هذا القول فلم نخرج من دائرة المذهب المالكي ولزمنا في دائرة المذهب الحمد لله. كذلك الإنسان إذا وجد أن المشايخ من يقول الحق أو يتصل ببعض المسائل بالدليل فنذكره وننشره بين الناس حتى نبين أن في مذهبنا سعة وفي مذهبنا ثراء وفي مدرستنا التونسية عبارة عن فسيفساء جميلة متماجدة متجانسة متعايشة متناسقة متناغمة. فهذا كله سعي منا إلى دفع ومقاومة التعصب والتحجر والغلو في الدين. فالحمد لله نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يبصرنا بالحق. من عنده إشارة أو استباح تفضلوا. لا هذه طبعا لنا طبعة تونسية أتيتكم بها وهي نقية طاهرة ليس فيها أي زيادة ولا نقصان الحمد لله. والذي طبعها ابن أخيه يعني من قرابته من سلالته أخذ مخطوط الشيخ بخطه وطبعه كما هو بالطبعة الحجرية القديمة الحمد لله. هذا مش يقولون أن ابن أخيه هذا لا يهوى أن يكون أخيه آخر أنه يمكن رجوعه وتحوله إلى السلفية. على كل نحن نريد أن نسخ أصلية هذه طبعها آل بيته. هذا في مخصوص سبعة الإسلام. قضية التحولات هذه أمر آخر نأتي بالأدلة الأخرى ما ثبت بوسائل أخرى. من يهمنا في النص المحقق أهم شيء يسعى هو إخراج النص كما كتبه مؤلفه. هذا أعظم شيء يصبو إليه المحقق في علم التحقيق وتحقيق مخطوطاته وعلم عزيز عنده ضوابطه وعنده قواعده وعنده شروط ولا كلام. إخراج النص كما كتبه المؤلف بدون زيادة ولا نقصان. هذه الأمانة العلمية يتحدث عنها الآن في الجامعات وفي مراكز البحوث. أظن هذا السؤال لأحد الإخوة والأخوات قال كيف كانت عقيدة الشيخ قبل الهجرة ومتى ألف الشيخ هذه الرسالة ومتى كان قاضيا؟ قلنا دوام القضاء وهو صغير السن 27 سنة وبعد 34 ولا كان مفتيا 27 وبعد ولا قاضي 34 يعني القوة ما شاء الله وبركة. كان لما كان في تونس كان صوفيا وكان ملكياً متشدداً كما يقال، ثم لما هاجر تغير وانفتح. وسأتيب لكلامه الجميل المنصف، يعني كلام رائع جداً يبين يعكس الأسرة هذا الرجل. الإنسان يعظم في أعين الناس بإنصافه واتباعه الحق. أما الإنسان إذا كان عالماً وعنده ما شاء الله من الشهادات، ولكن كان متعصباً وكان مغضباً الحق، فهذا يسقط في أعين الناس والعياذ بالله، ويقل الانتفاع بعلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضله بعضهم قد يقول هل ثمة شروح لهذه الرسالة؟ قلت الشرح هذا مع الأخ الجزائري هذا الدكتور محمد سيد علي بغزال الصوفي، عمل تعليقات على هذه الرسالة عقيدة كبرى سماها ومطبوع الكتاب في مؤسسة الرايات، وفي كذلك الأخ أحمد المكي أظن هذا المكي شامي هو من سوريا، عنده تعليقات على إنسان مكي بن عزوز، وكذلك حرف وغير اسمها غفر الله لنا ولهم، وهو شيخ فاضل ورجل عالي، قابلته في مناسبة المناسبات تحت المؤتمرات وسألته عن الكتاب وكذا، فقال لي رغبت في شرحه لأنني مهتم بكتب العقيدة، فشرحه درسه أظن في المعهد الشرعي، ثم بعد ذلك علق على تعليقات وتعليقات وجيهات الحمد لله، فسماها العقيدة الإسلامية، شرح العقيدة الإسلامية، يعني اسمها كذلك. فكتاب الشيخ مكي بن عزوز ما هو العقيدة الإسلامية وما هو العقيدة الكبرى ولا الصغرى، اسمه عقيدة الإسلام فقط أكهر، واضح؟ هذا أهم الشروح التي وجدتها. وهذا أبو غزالة الصوفي هذا لخص شرح الأستاذ المكي وزاد عليه بعض الإضافات تقريبا، إذا كان إضافة كبيرة. أين ألف هذه الرسالة؟ قبل الهجرة أم بعدها؟ قلنا بعد الهجرة يا ابنتي، بعد الهجرة ألفها. في تونس لم يؤلف شيئا كثيرا، أشهر مؤلفاته ولكن الكتاب الذي دافع فيه عن الشيخ عبد القادر الجيلاني في التصوف، هذا أشهر كتبه، وبعض الرسائل في علم الفلك وكذا كانت تدرس حتى للطلبة. ثم لما هاجر هناك إلى إسطنبول ما شاء الله اتسعت المعارف والمدارك، كما قال هو أقبلت على الكتب بلا وش ولا رقيب بدون مشاكل، يعني بل كان ثم ضغط مسلط عليه حتى بعض المشايخ، فغاص الكتب ما شاء الله ونهل منها وقرع وغرف كما يقال، من ذاق عرف ومن عرف غرف، غرف الشيخ مكي رحمه الله وأخذ الكثير، وكان منصفا، كان يميل مع الدليل حيثما مال يميل، لا يتعصب لقول الرجال كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، نحن لا نعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. إذا نسعى إن شاء الله، إذا قلت بعد تنويب هذه العقيدة الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر، كل سؤال نعم عليه تعليقات إن شاء الله خفيفة بأدلتها، ثم أنتم تتوسعون في بعض المسائل، وقد نكلف بعض الإخوة بتحرير بعض المباحث حتى يكون ثم يعني جهد ثم تكمل بينهم. تفضلوا مزيد من فضائل العقيدة. والله كما ذكرت بأن العقيدة هي الأساس، ولذلك فيه من العقيدة ليست راهية مجرد دراسة الأصول الثلاثة والعقيدة التحوية ومقدمة بن زيد القيرواني وعقيدة بن عزوز وعقيدة سليمة. كان واحد من الشباب جاني قال لي شفت الشيخ هذاك عقيدة خربانة، كيفاش غادي خربانة؟ قال لي أنا قلت له أي والله قال لي في كل مكان يضحك، قلت له في كل طريقتي أنت خربانة في الدعوة، هو رجل بسيط هذا مسكين هذا يبيع في الخضروات ولا عنده علم لا بالعقيدة ولا بالمباحث، هي اللي تجمع لها، قلت له يعني ما شاء الله كبار الصحابة ممكن نحتاروا فيها، ما استطاعوا يجيبوا بكل سهولة رغم أنهم يعني معاصرين النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مقربات بين يديه، فالسؤال خطير هذا، السؤال عظيم، يجي الإنسان عام يدخل أين الله ويشوف ما هو أين الله، ما يعرفش باش يقول لك العلو وكذا آمنتم من في السماء، فهذا لا يسأل السؤال. هذه واقعة حال كما وقع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلم في بلد جارية سكر سيده عن رابع شوية اقتلها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قال في السماء، قال من قتل رسول الله؟ قال اعتقد بأنها مؤمنة، وفي رواية أخرى أتشهدين أن لا إله إلا الله، يعني نويت في البيعة وغيرها. فجعلوا هذه الواقعة النادرة واقعة حق، جعلوها سنة مطاردة وهدي غالب في طريقة الدعوة النبوية، وهذا هو صحيح. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس أين الله أين الله أين الله، لم يثبت هذا. في بالك فكرة مرة السنة دراسة، كما قلنا الفقه هو معرفة ما وراء السطور، فنحن طريقتنا طريقة مازالت متخلفة في دعوة الله عز وجل. انصحبوا على العباد، واحد مرة جاء قال يرى القمر يجيب العقيدة كان القمر فيه في كتاب علوم طبيعية سيوصل الله، قال يد وجلد وعين وساق، علاش عيب عليك ربي هكا رديتوه؟ يعني الطريقة هذه لم تكن، حتى لو لكثير من العلم عابوا على الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد هذا الترتيب وهذه الطريقة. الأمر هذا كان مبثوث في كتاب الله، كان مبثوث في السنة النبوية، ولم يكن مجموع الطريقة هذه. حتى لو الإمام مالك رحمه الله كان ينهى عن إشاعة حديث الصفات بين الناس، لأنها تحدث بلبلة. فالناس عوام تجي تقولوا أين الله وربي عنده يد ولا ساق، رجع النظام في الصميم تحدث فتنة، والفتنة تؤشر من القتل. كيفاش قال سيدنا علي في البخاري؟ يقول حدث الناس لما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فنحن طريقة نعرفها كما سيد فاتح محمد في الكتاب والسنة، لكن طريقة عرضها طريقة أحيانا استفزازية، طريقة غير نبوية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير عن العقيدة، كان يحبب الناس في ربي، يذكرهم بالنعم بتاعه وآلائه حتى يغوصوا في بحار المحبة والتعظيم والتقديس، وبعد ذلك يرجعهم إلى توحيد الله عز وجل. فإذا الإنسان يحسن عرض العقيدة، ما نصنعه الآن مستفز لمشاعر الناس، حتى الناس ولا يتفارى منها. وبعض الاخوه كما قلت يدرس عقيده ويحفظ الموضوع يقول نفس عقيده سليمه، وتجده يسقط في اول ابتلاء في اول مصيبه ويقع في المعاصي والمخالفات، لان هذه العقيده لم تشرى في قلبه كما كانت عند السلف الصالح. فالعقيده ليس مجرد كلام، نحن نعيب على علماء الكلام ولا نعمل على كلام جديد. فيلزم ان العقيده نعود الى طريقه نبويه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه، وكذلك القران الكريم طريقه سلسه، ما فيهاش يعني هالاستفزاز، ما فيهاش يعني جمع بعض المسائل حتى تظهر انها مخالفه لهذا القران والسنه، بل نركز على تحليل الناس لرب العالمين، نعرف رب العالمين سبحانه وتعالى تعريفا عاما بدون الغوص في التفصيلات اللي هي احيانا تبعد الناس عن روح العقيده الاسلاميه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقوي إيماننا وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. إن شاء الله نحن في خلال شرح هذه الرسالة سنشير بين الفائدة والأخرى إلى أهم العناصر في العقيدة، حتى الإنسان إن شاء الله يقوى إيمانه في قلبه ويعظم حتى يصير من الله يصل إلى درجة اليقين. هذا هو أهم هدفنا، مش مجرد معلومات، لأن كما تعرف ثم التوحيد العلمي ثم التوحيد العملي. وش خلى الناس يعني يتخلفوا عن التوحيد العملي؟ لأن العلم بدون خلف أمورهم يعني مش في كل موجة رأسه صحيح. فنحب نرجع إلى العقيدة الطيبة السهلة السلسة، كما نقول أفضل عقيدة العجائز، يعني اللي فيهاش تكلم فيهاش صناعة كلام وفيهاش يعني مبالغات ومجرد مصطلحات، بل فيها روح وفيها تطبيق عملي والتزام سلوكي في الحياة العملية إن شاء الله. شكون عمل إشارة أخرى قبل أن نختم؟ تفضل. في سؤال، هل ألف الشيخ في نقد مؤلفاته القديمة في مرحلته الصوفية؟ ألف مؤلفات؟ في نقد ما ألفه في مرحلته؟ لا لا لا، لم نجد شيئا نقر به ما سبق، ولكن ثم تحول منه، تحول هذا هو التحول، هذا كان كبير، كان كبيرا إن شاء الله وشهيد. ربما لم يسعف الوقت حتى يفرق به نقضي أو لا أدري ضبط ما سبق. الأمر خطر معظم الرسائل لا نجدها مفقودة الآن يا كتب الشيخ ورسائل الشيخ، نحن نعرف إلا على العشور. تفضل. لكن هذه في الفروع خاصة، هو يتحدث على العقيدة واضح عليه. أي انتقد فيها الصوفية؟ هذه فروع، أقصد الفروع والأحكام، لا يقصد الأصول، لا أتكلم فيك عن الأصول بتاع العقل. لماذا التدريس أصول لا تدرس الدروس الثلاثة؟ ثم كتاب التوحيد، العبادات، كتب الشيخ، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت، من بيت وصول الفلاد في تونس لا حول ولا قوه الا بالله. تحب تتذكر الجمعيه في صحيح السنه وانا يرجع لكم حسب الله ونعم الوكيل. ربي ثبت الجميع وربي بصرنا وربي علمنا ما جهلنا ونفعنا بما علمنا ونزيدنا علما. احبتي في الله اخوي ما تسمعون استغفر الله لكم انه غفور رحيم والله اعلم اخوي بكم الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.